موضوع الدرس في أهوال المشركين وفي بيان الإلحاد في حد الحرم في سورة الحج تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد، علي زائدة بظلم أي بسببه، بأن ارتكب منهيا ولو شتم الخادم نزقه من عذاب أليم، مؤلم أي بعده. ومن هذا يؤخذ خبر إنا نزيقهم من عذاب أليم. وإذ بوأنا، واذكر إذ بوأنا، بينا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه وكان قدر في هذا من الطوفان، وأمرناه ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي من الأوثان للطائفين والقائمين المقيمين به والركع السجود. جم راكع وساجد المصلين. وأذن نادي في الناس بالحج، فنادى على جبل أبي قبيس: يا أيها الناس، إن ربكم بنى بيتا فأوجب عليكم الحج فأجيبوا ربكم. والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك. وجواب الأمر: يأتوك رجالا وعلى رجالا مشاة، جمع راجل، كقائم وقيام، وعلى كل ضامر، وركبانا على كل زامر، أي بعير محزول، وهو يطلق على الذكر الأنثى. يأتينا من كل فج أميق، يأتينا يعني الزوامر حملا على المعنى، من كل فج عميق طريق بعيد، إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أهوال المشركين وبيان في عاداتهم الكبيهة، كأنهم على الكفر، وأيضا أنهم يصدون ويمنعون الناس عن سبيل الله. لما؟ لأن كمان زلال جرم، ولكن إزلال الآخرين أشد منها. الكفر كفر، ولكن بعد الكفر أيضا يعني الصد والمنع للناس عن سبيل الله، عن طاعة الله، عن الدين، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، يعني إن الله تبارك وتعالى جعله متعبدا وجعله مرجعا وجعلها مصابة للناس سواء العاقب فيه والباب. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. قال العلماء رحمه الله تعالى يعني هذا جملة شرط جزاء نزقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد, إلحاد معنى قال العلماء رحمه الله تعالى إلحاد بمعنى العدول عن القصد. وقال بعض العلماء يعني الإلحاد الميل, فبذلك جاء بعده إلحاد بالظلم. لما قالوا أحيانا إلحاد يعني فقط الميل استعماله أيضا في الحق. إنسان إذا مال عن الكفر إلى الحق, إذا مال عن الباطل إلى الحق, وكما جاء لما لأنه جاء في مقابلة بعده بالظلم كما جاء وجزاء سيئة سيئة مثلها, وإلا جزاء سيئة لا يقال سيئة ولكن على سبيل المشاكلة جاء بعده سيئة. فبهذا قال العلماء هنا الإلحاد الميل, ولكن جاء بعض الشرط کے بظلم يعني قال بعض هذا با سببية با سببية, وقال بعض العلماء با زائدة. الباء ها هنا إما زائدة وإما سببية يعني بظلم بسبب ظلم أو با زائدة للتأكيد يعني الإلحاد بظلم. والمراد من الإلحاد ها هنا ماذا؟ لما لأن من يرد فيه بإلحاد يعني في الحرم كما قرأنا قبل ذلك كالمراد من المسجد الحرام الحرم كله, هذا هو القول الراجي وهذا هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى كإطلاق مسجد الحرام ولكن على الحرم كله. ومن يرد فيه بإلحاد يعني في الحرم, والمراد من الإلحاد ماذا؟ فيها أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى المراد بها الشرك. لما قالوا لأنه جاء بعد ذلك ليس جاء لفظ إلحاد مطلق ولكن جاء الإلحاد بالظلم, فبذلك قال بعض السلف رحمهم الله تعالى الإلحاد بالظلم ها هنا مراد الشرك. الشرك الشرك, وإذا كان الشرك يعني في الحرم عبادة الأوثان عبادة الأصنام تماثيل وغير ذلك لا شك في ذلك أنه أشد جرما أعظم ظلما, ولكن إذا كان خاصة في الحرم البيت الذي وضع للناس البيت الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة وجعله الله تبارك وتعالى متعبدا وجعله الله تعالى منسكا وجعله الله تعالى مرجعا لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم, وبذلك إذا كان قالوا الشرك يعني في حد الحرم نزقه من عذاب أليم. وبذلك قال بعض الأسلاف المراد من الإلحاد ها هنا الشرك. وقال بعض العلماء من الأسلاف قالوا الإلحاد ها هنا مراد قتل, حتى كما جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا من هم بقتل انسان في الحرم وهو بأذن, يعني غير موجود هنا يعني معنى بعيد عن الحرم, ولكن هم بقتل انسان في الحرم قال نزقه من عذاب أليم. لما؟ لأن القتل قتل شيء شديد كما قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وكما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الى اخر الايات. والقتل في الحرم فهذا لا شك من ذلك اشد شديد. لما كما قال العلماء رحمهم الله تعالى تزاؤف الحسنات احيانا باعتبار مكان واحيانا باعتبار زمان, إن الله تعالى فضل أزمنة على أزمنة وإن الله تعالى فضل أمكنة على أمكنة, كما مثلا إذا كان عبادة ليلة القدر كما قال الله تبارك وتعالى: فما أدراك ما ليلة القدر؟ قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر في مقابل ليلة واحدة. وبذلك لأنها فزلت الزمان على الزمان، هكذا كما جاء ليلة المزدلفة، هكذا كما جاء ليالي العشر، ليالي الحج، وهكذا كما جاء فزيلة فضائل كثيرة ما يتعلق بالزمان، كما يوم الجمعة، وكما شهر رمضان، وكما الدعاء بعد يوم الجمعة يعني من العصر إلى المغرب، هكذا الدعاء والصلاة بين التكبيرين يعني بين النداء والإقامة. لما؟ لأن الأوقات متفاضلة، بعضها يتفضل على بعض برحمة الله تبارك وتعالى. هكذا الأمكنة بعضها على بعض، كما إن الله تعالى فضل مسجد الأقصى، قال الله تعالى: الذي باركنا حوله. وأيضا إن الله تبارك وتعالى فضل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، يتضاعف الصلاة إلى ألف صلاة، وجاء في بعض الروايات إلى 50,000 صلاة، ولكن الرواية الأولى هو الصحيح والأصح. هكذا تضاعف الصلاة في المسجد الحرام إلى 100,000 حسنة، إلى 100,000 حسنة، فبذلك تتضاعف. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: كما تتضاعف الحسنات باعتبار المكان، هكذا السيئات. قالوا: هكذا السيئات، إن الإنسان إذا عمل قتلا خارج الحرم، ومن عمل قتلا في داخل الحرم. فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى: كمن يرد فيه بإلحاد بالظلم نزقه من عذاب أليم. قال: المراد من الإلحاد القتل. ذهب بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: قالوا: لا، إلحاد بالظلم قالوا عام للكبائر والصغائر، قالوا عام يعني للكبائر والصغائر. قال: حتى لو شتم الخادم، لو دخل في الحرم، قال وجاء بنية الإباء ودخل في الحرم بغير إحرام، قال هذا أيضا يعني مخالفة لأزمة البيت. إن الله تعالى لما جعل المواقيت؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت مواقيت؟ فبذلك ذهب بعض العلماء قالوا: هذا لفظ عام، يعني ارتكب الصغائر أو ارتكب الكبائر بسبب الحرم، قال نزقه من عذاب أليم، نزقه من عذاب أليم. ذهب بعض العلماء إلى هذا، فاستدل العلماء كأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أراد قيام مكة، فأنه يجعل فستانان يعني خيمتان، خيمة في حد الحرم وخيمة خارج الحرم، يعني عن جانب التنعيم أو غير ذلك. لما؟ إذا أراد النسك والإبادة دخل في الحرم، وإذا أراد الكلام مع الأهل والخدم أنه خرج إلى جانب خارج الحرم. فلما سئل عن ذلك قال: أما قرأتم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم؟ فبذلك إنسان يمكن يتكلم، حتى قال أحيانا نقول لا والله، بلا والله، كلا والله، يعني عادة كإنسان باعتبار عادة باعتبار عرف أنه يأتي بهذا الكلام، ولا يريد يعني الأيمان الجازم، ولكن أحيانا يكون بكلام السالف، قال لا والله، بلا والله، قال إني أخاف. لما؟ قال تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. وأيضا هكذا عبد الله بأمر بن العاص رضي الله تعالى عنه إذا قدم الحرم، أنه جعل الخيمة في داخل الحرم وخيمة أخرى خارج الحرم، فإذا أراد الذهاب إلى أهله أو الكلام مع أهله أو مع خدمه أو غير ذلك خرج من الحرم، وإذا أراد الإبادة ودخل في الحرم. فانظر كيف عندهم وفي قلوبهم توقيرا لبيت الله تبارك وتعالى، وتعظيما لبيت الله تبارك وتعالى، وتشريفا لهذا البيت. لما؟ لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، أنهم تعلموا الدين والأدب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك قال بعض العلماء: هذا لفظ عام شامل لجميع الصغائر، مثلا إنسان إذا صعد الحمام إذا صدى من الطيور، وقالوا إذا أنه نعوذ بالله أنه تنفر شيئا أو أنه أخذ من أشجار الحرب بشيء أو أنه صاد أو أنه ارتقب من الصغائر أو أنه شتم أو غير ذلك، قالوا لفظ عام. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد نزقه من عذاب أليم. حتى كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا إن الإنسان إذا هم بسيئة لم يؤاخذ عليه إلا بمكة. قال إن الإنسان مثلا إذا هم بسيئة، فهذا فضل من الله، يعني إذا هم بحسنة يكتب، وإذا هم بسيئة قالوا لا يكتب، لا يكتب إلا بعد أن عمل بها، ولكن قالوا إلا بمكة. لما ها هنا قالوا على الإطلاق جاء لفظ في كتاب الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد، ومن يرد يعني مطلق الإرادة. قالوا إذا أنه نوى بسيئة أو نوى نعوذ بالله بأمر خلاف شريعة الله تعالى قالوا أنه يعاقب عليه. ولكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنهم قالوا كيف جاء بعده نزق من عذاب أليم، قالوا هذه الجملة يدل على ذلك إذا كان ارتكب الكبيرة الذي إذا كان من الصغائر فأن ما جاء بعده وجزاؤه نزق من عذاب أليم. فأجاب بعض العلماء وقالوا لا، هذا لأجل الحرب، وإلا قالوا افهم عذاب عذاب، قالوا كل عذاب أليم. مثلا إنسان نعوذ بالله ثم نعوذ بالله إذا ألقي في النار يؤذب ولا لا، فإذا جاء النار قليلا على جسده أيضا يؤذب، فقالوا عذاب عذاب، النار النار، ثم تختلف درجاته باختلاف ما ارتقب من الجرائم، بابتكاب ما ارتقب من الخطايا والذنوب، فإلا قالوا العذاب عذاب. فبذلك قال تعالى هاهنا ومن يرد فيه بإلحاد بالظلم نزقه من عذاب أليم. فبذلك فالكفار الذين يعني يفتخرون بأنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، وأيضا يفتخرون بأنهم صدنة بيت الله وأنهم مجاوري بيت الله، وأنهم يفتخرون بذلك، فجاء الرد عليهم كيف دعواكم وماذا أعمالكم، أنتم تدعون على ملة إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وأنتم تدعون أنتم صدنة بيت الله وتصدون عن بيت الله وتصدون وتمنعون الناس عن أداء المناسك في بيت الله في المسجد الحرام، وأيضا نعوذ بالله أنهم كانوا يظلمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من الظلم. وبذلك قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بالظلم نزقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد، إما بإلحاد، قال بعض العلماء الباء هنا بإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فبذلك قال بعض العلماء هذا الباء زائدة لماذا؟ يعني توكيدا، فإلا في كلام الله تبارك وتعالى ليس زوائد، يعني نعوذ بالله الذي لا فائدة فيه لا، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، أنه كلام الخالق، ما جاء حرف إلا فيه الحكم، ما زيد حرفا إلا فيه الفائدة، ما زيد، لأن كل ما زاد في المبنى زاد في المعنى. فبذلك قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم الباساني، حتى قال بعضهم كهذا زائدة، وقال بعضهم لا باسببية، بظلم متعلقة بماذا؟ قالوا بإلحاد. طيب هذا جملة شرط، نزقه من عذاب أليم، هذا جملة جزاء. طيب وهذه الجملة كلها تكون ماذا؟ خبر إن، قالوا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أما والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بالظلم نزقه من عذاب أليم. نزقه من عذاب أليم. من هذا يقال من بازية، من تبعيد، يعني بازه هو إلا مو جميع عذاب، عذاب أنواع العذاب، والعذاب على أنواع لا تعد ولا تحصى، ولا يعلم إلا الله تبارك وتعالى فبذلك قال نزقه من عذاب أليم. وأيضا إذا جاء لفظ كثير مثلا زق إنك أنت العزيز القريب، زوقوا عذاب الحريق، زوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. إفهام جاء في كلام الله تبارك وتعالى هذا لفظ يعني في كثير من الآيات، زوق زوقوا كما قرأتم حتى في الآيات السابقة قريبا قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أيضا جاء لفظ وذوقوا افهم، فإلا في الحقيقة التزبك معنى مثلا إنسان يعمل يطبخ شيء قدر يأخذ منه قليل يعني في ملح زائد ولا مستوي ولا ناقص، هذا تزبك إذا كان شيئا قليلا، يعني هذا في مقابلة أنواع العذاب هذا عذاب يعني كأنه تزبك، فتكون سببا لحلاكهم والسببا لخسرانهم المبين. وإلا بإعتبار ما عند الله من أنواع العذاب هو كأنه تذوق، وبذلك قالوا ذق يعني شيء يسير من عذاب الله. وهذا إذا كان يسير لما مثلا جميع متاع الدنيا كم، ولكن في مقابلة علم الله تعالى في مقابلة نعم الله تعالى متاع الدنيا قليل. أما رأيت العلوم في الدنيا ولكن قال الله تعالى ما أوتيت من العلم إلا قليل، لما؟ لأن في مقابلة علم الله تبارك وتعالى لو جمعنا علوم الأولين والآخرين ما كانوا شيء، لما؟ لأن علم الله تبارك وتعالى علمه أجلي وعلمه أبدي وعلمه محيط بسائر المخلوقات وعلمه بالمعلومات وعلمه بالموجودات وعلمه بالممكنات وعلمه بالمعدومات، الشيء معدوم ولكن هو يعلم، وبذلك الشيء الذي سيوجد في الاستقبال هو يعلم، لمن لأن جميع الأزمنة عنده سواء. أما عندنا هذا ماضي مزا وهذا حال وهذا استقبال سيأتي، أما في علم الله تبارك وتعالى فسواء. فبذلك لأن لو جمعنا علوم الأولين والآخرين لما كان في مقابلة علم الله إلا شيئا يسيرا، فبذلك لو جمعنا العذاب الذي أعد الله تعالى للكافرين في مقابلة جميع العذاب وهذا كأنه شيء قليل. فبذلك قال الله تبارك وتعالى من يرد فيه بإلحاد نزقه من عذاب أليم. أيضا لفظ عام نزقه من عذاب أليم يعني في الدنيا والآخرة، فقال بعض العلماء في الدنيا وقال بعض العلماء في الآخرة وقال بعض لفظ عام شامل لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إذا أراد الله تعالى إن شاء عذبهم في الدنيا كما إن الله عذب كفار مكة ببدر أنهم قتلوا وأنهم ألقوا في كليب بدر وأنهم أذبوا تعذيبا، وهكذا في مواقع كثيرة وغير ذلك. وإن شاء تبارك وتعالى أما عذاب الآخرة لا شك في ذلك لأنه دائم عليهم. فبهذا قال العلماء هذا لفظ عام، ومن يرد فيه بإلحاد بالظلم نزقه من عذاب أليم. فبذلك قال العلماء رحمه الله قالوا لازم إنسان إذا كان من سكان الحرم قال فأن لازم عليه الاحتياط، لازم عليه التوجه في هذه الآيات، لازم عليه باتباع ما أمر الله تبارك وتعالى وباجتناب عن المحرمات، أن يكون آملا على التقوى وأن يكون مجتهدا، أن يكون في قلبه توقيرا وتعظيما لهذا البيت الذي أكرمه الله تعالى وعزمه الله تعالى. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما وغير ذلك من الأدعية. وكما حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لخير أرض الله وما بعد ذلك هذا. وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى والتهديد والتشديد، قالوا فاللازم على الإنسان إذا أنه من سكان الحرم لا شك في ذلك له مدارج عالية عند الله، لما لأن يحصل عنده صلوات في الحرم ما شاء الله، صلوات في المسجد الحرام الذي تتضاعف ما شاء الله إلى 100,000 حسنة. وحتى قال بعض الأسلاف كي ليس فقط الصلاة الواحدة في الحرم ب100,000 صلاة، قالوا لا، قالوا لأن 100,000 جاء في مقابلة 1,000، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 500 صلاة في مسجد الأقصى، أما مسجد النبي قال 1,000 صلاة، ما سوى إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام صلاته تتضاعف إلى مئة ألف صلاة، فقالوا مئة ألف في مقابلة ألف، مئة ألف ما جاء في مقابلة واحد. قالوا لو جاء مثلا في صلاتي في مسجدي هذا صلاة واحدة إلا المسجد الحرام فيها مئة ألف، فهذا تكون مئة ألف في مقابلة واحد. ولكن لما قال في المسجد النبي ألف صلاة ففي المسجد الحرام مئة ألف صلاة، قالوا مئة ألف يضرب في الألف. حتى ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف ذلك فضل الله، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، ورحمة الله أوسع أوسع أوسع من ما تفكر به العقول وما وصل إليه العلوم، لما لأن رحمته واسعة. فبذلك ذهب بعض العلماء حتى إلى هذا التضاعف، قالوا تضاعف الأزناد يعني مئة ألف يضرب في الألف ويبلغ إلى ملايين. وهكذا كما قال بعض الأسلاف رحمه الله، بعض العلماء رحمه الله تعالى، قالوا الصلاة الواحدة في الحرم بمئة ألف صلاة، قالوا إذا صلى وحده، قالوا إذا أنه صلى مثلا في مسجد الحارة قالوا يتضاعف 25 درجة. لما؟ لأن صلاة فرض غير وصلاة الجماعة غير. ثم إذا صلى في مسجد الجامع الذي تقام به الجمعة قال تتضاعف إلى 27 درجة. فبذلك قال بعض العلماء يعني الصلاة الواحدة إلى 100 ألف أزنة إلى بعده، إذا صلى في الجماعة قالوا إلى 25 مئة ألف، وإذا صلى في الجماعة قالوا إلى 27، أنها يزداد يزداد يزداد أجرا. وكيف إذا صلىها مثلا ما شاء الله في المسجد الحرام وفي الصف الأول، وصلىها في أول وقتها، وصلىها بالخشوع والخضوع الكامل بقلبه وقالبه، يزداد أجرا. لما أحيانا تتضاعف الحسنات باعتبار إخلاص، باعتبار إخلاص في العمل، كلما كان العمل خالصا يزداد أجرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني الصحابي إذا تصدق مد أو نصف المد أو ملء الكف وأنتم تتصدقون في مقابلته جبل أهد من الذهب، قال لا. لما؟ لأن أين إخلاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتصدق ولو بتمرة أو بتمرتين أو بثلاث تميرات أو أشياء قليلة، ولكن أين إخلاصهم وأين قلوبهم وأين تقواهم ومن أين الأرزاق الحلال الذي كان بأيديهم وفي زمانهم. فبذلك لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيه. فبذلك قال علماء رحمه الله تعالى أما عند الله في الميزان لا يعتبر العدد يعتبر الوزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه، ما قال من كسرت، قال الله تعالى من ثقلت. فبذلك هذا هو الفرق في الدستور الإسلامي والدستور الغير الإسلامي المنتشرة في العالم، عندهم اعتبار على الأعداد على الكسرة، أما عند الإسلام الشيء الموزون الأرباب الذي عنده وزن الذي يوزن له قدر له قيمة. مثلا بعض الإنسان طاف 10 طواف ولكن لا يبالي من أين بدأ ومن أين انتهى وماذا قرأ فيها، بعض الإنسان طاف طوافا واحدا ولكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدب بالأدب الكامل بالتوجه الكامل متوجها إلى الله تبارك وتعالى بقلبه وقالبه. وقالوا هذا الوزن يمكن أنها يزداد الذي عمل عشرة، الذي حج ما شاء عشرة حجج ولا يعلم المناسك ولا يعلم شيئا بها، بعد أنه أدى حجا واحدا ما شاء الله ولكن جاء بإكمال جاء باتباع كامل بإخلاص كامل بصدق نية وإخلاص وبالموافقة حسب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما رأيت حب أصحاب رسول الله، أما رأيت اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رجع من الحج ولما رجع من عرفات وكان مقادما إلى المزدلفة مر بمقام فأناخ بئيره ثم أخذ الإداة الماء وذهب إلى التغوط فجلس قليلا بصوبه بإحرامه ثم قام فسأله أصحابه أما إذا لا ما بك حاجة بالبول، لما نزلت ولما جلست في هذا الموضع قليلا ثم قمت؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جلس في هذا الموضع ولو كان له حاجة، أما أنا لا ليس بي حاجة، ولكن أريد اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله كان جلس لحاجة، كان جلس أنه بالا وتوزع. عبد الله بن عمر جلس بغير أن يموت، ولكنه جلس. قال إني أحب أن أقتدي رسول الله صلى الله عليه وعلى لما قال هكذا رأيت حبيبي وخليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزل بهذا الموضع وأنه جلس بها قليلا، فبذلك كنت جلست اقتداء للرسول. فانظر إلى حبهم باقتداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصيب، وبذلك إذ زاد أجرهم تضاعف أجرهم. نحن نتصدق أو مثال، يعني فانظر هذا مثال بأجل أي شيء، يعني مثل مد أحد من الشعير أو من الحنطة بمقابلة ذهب، فليس ذهب يعني مد، الذهب تكون إلى جبل أحد، فما ميزانه؟ هل يوجد الكمبيوتر الآن الذي يزن جبل أحد؟ لا يزن إلا الله سبحانه. فبذلك مقصود أنتم لا تتقابلونهم، لما؟ لأن إخلاصكم لا يصل إلى إخلاصهم وجهدهم واتباعهم، لما؟ لأنهم كانوا أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تعالى.